بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد تحدثت في اللقاء الماضي عن أول وقت صلاة الجمعة، وعرضت مذهب الحنابلة وشيء من أدلته الدالة على أن أول وقت صلاة الجمعة من ارتفاع الشمس قيد رمح. وبتأمل أدلة الحنابلة النقلية يتبين منها صراحة الدلالة على أن صلاة الجمعة تصلى قبل الزوال، وليس فيها ما يدل على أن وقت صلاة الجمعة يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح. ومن المقرر عند العلماء أن كل تحديد بمكان أو زمان أو عدد فلا بد له من دليل نقلي صحيح، وغاية ما استدلوا به في تحديد أول الوقت أن صلاة الجمعة صلاة عيد أو صلاة عيد الأسبوع فأخذت حكمها في الوقت. وهذا الدليل لا يستقيم للاختلاف في الحكم والصفة، ولأنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، بل هذه الأدلة يستدل بها من رأى أن صلاة الجمعة تصح بالساعة السادسة أي قبل الزوال بساعة، استنادا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه من راح في الساعة الأولى إلى أن قال ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، فيكون حضور الإمام على مقتضى حديث أبي هريرة في الساعة السادسة. وقد رجح الموفق بن قدامة هذا القول، واختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. ويرى جمهور العلماء أن صلاة الجمعة لا تصح إلا بعد الزوال، لحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، متفق عليه. وفي الصحيح عن أنس حين تميل الشمس، ولأنه الوقت الذي كان يصليها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر أوقاته. وهذا القول هو الأظهر والله أعلم خروجا من الخلاف، فإن الإجماع منعقد على أن وقتها بعد الزوال، وليتحقق اجتماع الناس لها، سيما وأنها صلاة تفوت ولا تقضى، ودفعا للاختلاف الذي يحصل من اختلاف وقت صلاة الجمعة. وآخر وقت صلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر بلا خلاف. وقد سئلت اللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن حكم صلاة الجمعة قبل الزوال، فكان الجواب في تحديد أول وقت صلاة الجمعة خلاف بين العلماء، فذهب أكثر الفقهاء إلى أن أول وقتها هو أول وقت صلاة الظهر وهو زوال الشمس، فلا تجوز صلاتها قبل الزوال بكثير ولا قليل، ولا تجزئ لقول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفي، رواه البخاري ومسلم. ولقول أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس، رواه البخاري. وقال جماعة لا يجوز قبل السادسة أو الخامسة، وذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وجماعة إلى أن أول وقتها هو أول وقت صلاة العيد. أما الزوال فهو أول وقت وجوب السعي إليها، واستدلوا لجواز صلاتها قبل الزوال بقول جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يعني الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، رواه مسلم. ولقول سلمة بن الأكوع كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان في، رواه أبو داود. ويجمع بين الأحاديث بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعد الزوال أكثر الأحيان، ويصليها قبل الزوال قريب أو قريبا منه أحيانا. وعلى هذا فالأولى أن تصلى بعد الزوال رعاية للأكثر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخروجا من الخلاف. وهذا مما يدل على أن المسألة اجتهادية وأن فيها سعة، فمن صلى قبل الزوال قريبا منه فصلاته صحيحة إن شاء الله، ولا سيما مع العذر. انتهى. مستمعي الأكارم، اشترط بعض الفقهاء حضور 40 من أهل وجوب الجمعة لإيجاب الجمعة عليهم، ولأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الجمعة حين انفض بعض الصحابة لما رأوا التجارة. لذا لم يثبت في تحديد العدد نص يمكن الاعتماد عليه. قال الحافظ ابن حجر: لا يصح في عدد الجمعة شيء، بل وردت أحاديث تدل على الاكتفاء بأقل من 40. انتهى كلامه. وأما حديث جابر، مضت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة وإضحى وفطر، رواه الدارقطني، فهو حديث لا يصح. قال في المبدع: وفيه ضعف. وقال الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمهم الله، محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى أجمعين: هذا حديث ساقط لا يحتج به، لأنه من رواية عبد العزيز بن عبد الرحمن وهو ضعيف. وقال البيهقي: هذا حديث لا يحتج به. لذا فإن اشتراط عدد معين في وجوب الجمعة تحكم بالرأي، ولا دليل يسنده، وأشد منه إسقاط الجمعة عمن دون ذلك. وقد ثبت وجوب الجمعة بعموم الآية والأحاديث والإجماع على كل مكلف ذكر، فمن أراد إخراج عد حد عن وجوبها فعليه الدليل. واتفق المسلمون على اشتراط الجماعة لها، واختار شيخ الإسلام وغيره أن الجمعة تنعقد بثلاثة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وهذه صيغة جمع، وأقل الجمع ثلاثة. وفي الحديث الصحيح: إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم. وهذا عام في إمامة الصلوات كلها، الجمعة والجماعة. وقيل إن الجمعة تجب على اثنين فما فوق، لأن الاثنين جماعة، وهو مذهب الظاهرية، واختاره الشوكاني. ولكن الأظهر والله أعلم أن الجماعة أن أقل عدد جماعة صلاة الجمعة ثلاثة. قال شيخ الإسلام: تنعقد الجمعة بثلاثة، واحد يخطب واثنان يستمعان. ويؤيده أن قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، ومن الذكر الخطبة، والمأمور بالسعي جماعة، مما يدل أنه لا بد من جماعة تستمع الذكر. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.